سدمارين جيت نلعب في هذه الحكاية. كم مسكين من قراصنة على ايدي نهيت الغاية واحلامهم كسرت في كعر البحر نادى فانت ما يفيد الخوف نهاية سودة حتى اللي رفعتو راية فالاستسلام انا عادي في نص الفايتيز يسحب وانام لاني ادري يخسو يقرب وايدي مسدس فيها البول تسرع من طلقة تيمك فعبلك ما واحدة نهيت جبال وقصف امام انا حامي كسرت جيوش انا وتوغلت انا مانكي دي قارب تابح نفسي لوحدي من يوم انا داعي السولة ناسين اني من نستدي كم خاسم الكاري اذا جا وقت التحدي تجيهم رهبوا كله فار ما حد راضي ينزل ضدي اشرف واحد بالماريسة حبت انا عتناني شريف حتى مع اعدائي خليت روجل لي يستعين وما خيبت اي ظن ان الصامت فاقوى ديل وبدوني قصد من نسلي جاكم اقوى المتمردين افضل البحرية قار ما عطت غيري مجال صلت في اي زمان قبضتي تهت جبال في غابتكم كنت الاسد ما تقارن بالاشكال بكمة مني هز راضي وبدون فاكهة زلزال بطل البحرية قار ما عطت غيري مجال صلت في اي زمان قبضتي تهت جبال في غابتكم كنت الاسد ما تقارن بالاشكال بكمة مني هز راضي وبدون فاكهة زلزال شايب ماني داري مين يقدر يهدم جداري الحالي ساحق اكسر كل مارق عبث معي وجاري بهاكي ملكي معقد مالكي ما اخضع لشيء فوق مجري فلكي عبثي اجي والعبهم اتاري اسال في القد فالي من وقت قاف الرقص كلام يقال كثير ولست محي تاريخ الامس اوكج النجس في خلية النحل من دس جاي لعند اخذ كوبي عشان اعلم اخذ درس ثابت في كل الاوقات حكيم مليء بالكاريزما امباك من عندي لك ما تشك تلقى لو لك بتكتب ما تقلب لحد بالافتراء ولا عزاء لمن جاء كيس ملاكبتي سفينة لو راسك بتروح في ازمة هو نقار بس بيحفر بين اسطورة التاريخ نائب ادميرال لكن عندي عدالة مستقلة ما اعترف بالطول ولا اتبع ايمو لما تصيح اصلي من عائلة الدي واللي يتحدى روح وقله بطل البحر يا قار ما عطت غيري مجال صلت في اي زمان قبضتي تهت جبال في غابتكم كنت الاسد ما تقارن بالاشكال بكمة مني هز راضي وبدون فاكهة زلزال بطل البحر يا قار ما عطت غيري مجال صلت في اي زمان قبضتي تهت جبال في غابتكم كنت الاسد ما تقارن بالاشكال بكمة مني هز راضي وبدون فاكهة زلزال انا قار كوني في الحرب والراب ما تفرق لأني سوف أحمي كل الشعب أنا الوايلد كارد ما في شي صعب آي شارب بفرش أي شاب حتى لو في خدي مني كي يذكر إنه مني دمو قارب هنا غصبا عن أمه قفل تمه حاسب نفسه جولدي روجر للنوم تعلم مني وماني طالب شكرا منه مغير فيها واصبح صاطي وعامل فيها ولا كأنه أفخم منكم في السوبر نوفا لأنه حفيدي وحتى ابني لما يتحرك خايف تناديني عادي تعاديني بس تحسى تنسى إنك تجازيني ناسين حناني ثاني بارا بيهم بإيدي لاني قاعد كل بالكل مشيهم بيكفوا لكمة سيد المارينز هنا هز الكون بدك مصدمة بطل البحرية بحرية جت مني أفهم ذرية كم لي هجد بالهاكي واترك وراي بصمة بطل البحرية قار ما عطت غيري مجال صلت في أي زمان قبضتي تهت جبال في غابتكم كنت الأسد ما تقارن بالأشكال بكمة مني هز راضي وبدون فاكهة زلزال بطل البحرية قار ما عطت غيري مجال صلت في أي زمان قبضتي تهت جبال في غابتكم كنت الأسد ما تقارن بالأشكال بكمة مني هز راضي وبدون فاكهة زلزال Yeah.